الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. سبق أن قلنا في قضية المرأة التي جادلت رسول الله في أمرها وفي أمر زوجها، قال الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وليس المراد أنه سمع، ولكن المراد أنه سمع سماع إجابة بدليل أنه أنزل الحكم. يبقى مش مجرد السماع، لا، زي ما تقولوا أنا بعثت لفلان لكذا وكذا فسمع قوله. سمع قوله يعني إيه؟ اقتنع به وأجاب. إحنا بنقول ساعة ما نتفع نقول سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن حمد، مش بس سمع إنما أجاب الحمد، لأنه قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى إذن سماع الله هنا إجابة، سمع الله. ولذلك السيدة عائشة قالت: لقد كانت المرأة التي تجادل في أمر زوجها في جانب البيت تخاطب رسول الله وتجادله، وأنا في البيت فوالله ما سمعت شيئا ولكن الله سمع ما تقول. قد سمع الله قول التي تجادلك. ومعنى المجادلة قلنا فيها المجادلة هي أن يصارع واحد واحدا فيجندله في الأرض وينتصر عليه، لأن الأرض اسمها الجادلة، أو يجادل يعني يجدل الشيء. احنا لما نفتل حبل بنفتله ليه؟ عشان نقويه، ما نقدرش نجيب نسيرة التيل كده ونشيل دباها ونعملها، لا، نقوم نعملها كده وبعدين نبهمها على واحدة تانية نقوم يبقى الايه. فالمجادل يحاول ان يقوي حجته على الخصم لينتصر ايه؟ لينتصر عليه. فالعلماء اختلفوا في من هي المرأة الى 10 أقوال، الى ان انتهوا. الاغلبية قالت خولة بنت ثعلبة زوجة اوس بن الصامت. نقول لهم: ما هذا الخلاف؟ الخلاف في شخصية المرأة، لان تحديد شخصية المرأة يقيد الحكم بها، والله يريده حكما عاما بعمرة موضوعه لا بخصوص سببه، ليظل عطاؤه. لأنه لو كثر المرأة دي بخصوصه يبقى بس العطاء لهم. هل كل واحدة تيجي بقى نبقى نعمل لها شغلانة، ولا ينزل الحكم عام ويبقى المراد عموم الموضوع لا خصوص الايه؟ لا خصوص السبب. فما يهمناش من هي المرأة إلا أنها امرأة جادلت في أمر زوجها ظهر منها، فيشمل الحكم كل امرأة إلى أن تقوم الساعة، تتكلم في الظهر وتأخذ الحكم. احنا قلنا زمان ان الحق حينما يأتي باشياء ليشيع فائدتها في الوجود كله والزمن كله، مثلا فتية اهل الكهف اختلفوا فيها في اي زمان وفي اي مكان وما اسماؤهم. الله، قل دي ايه دخلها في القصة؟ لو اردنا اسماءهم وشخصناها لقال قائل: هذا امر خاص بهؤلاء، ما عادش ينسحب على غيره. والله يريد حكما عاما، فتية مطلق فتية في اي زمان في اي مكان، ما دام امنوا بربهم وجدناهم هنا يبقى الحكم عام ولا مش عام، يبقى يدي خصوبة ويصبح كلمة طيبة تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. انما تخصصها كده ما تنفعش الكلام. يبقى الذين يبحثون هذا البحث مش واخدين بالهم المقصود ايه في اشاعة الحكم. الحق سبحانه في سورة التحريم: رسولان ولهما زوجتان وخانتاهما. لما جه يقصهم علينا ما قالش اسمائهم مين، المهم ان زوجه رسول لها عقيده خاصه، ما استطاعش الرسول ان يقنع بالايمان مطلقا. الله، تعال امراه مين؟ نوح وامراته منهم مين؟ ماليش دعوه بهم.